قل عسى بهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم لك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Turn up. ينور عليك. نعم مين اللي عمل منك وانت مخلي الناس فرحان الله ينور الطريق؟ اولئك لهم جنة فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا لِلظَّالِمِينَ مَا تلا ويلبسون ثيابا خضرا يعلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك Oh,